تطرئ المحافل الاجتماعية الدولية على الأهمية التاريخية للانتصار في معركة بوتسونبو. نشرت مواقع الإنترنت للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمليسونجية كيم جونغ إلية والمنتدى الألماني المناهض للإمبريالية وجمعية الصداقة الفرنسية الكورية والنشرة الأخبارية لحلقة كانغي لدراسة فكرة جوتشي في كولومبيا مقالات أشارت فيها إلى الانتصار التاريخي في معركة بوتسونبو، وذكرت أن معركة بوتسونبو تثير اهتمام المجتمع الدولي في يومنا هذا أيضا لأنها برهنت على حقيقة تقول إنه من الممكن إحراز الانتصار في ثورة تحرير القومي بخوض النضال المسلح فقط ضد الإمبرياليين المسلحين. ذكر رئيس الجمعية الغينية لدراسة فكرة الأدب جوتشي في القصيدة بعنوان منارة الأمل أن رئيس كيم إل سونغ قاد معركة بوتسونبو لبث الحياة والحيوية في روح الأمة المحتضرة في فترة حيث ازداد الحكم الاستعماري للإمبريالية اليابانية شراسة. وذكرت جريدة أونيداد ناشيونال المكسيكية إنه من الممكن معرفة الاستراتيجية البارزة لرئيس كيم إل سونغ جيدا من خلال معركة بوتسونبو. أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثنائي على العدماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي والجمعية البريطانية لدراسة سياسة سونغون والحلقة البريطانية لدراسة فكرة جوتشي بيانات مشتركة، وذكرت فيها أن اللهيب بوتسونبو في ذلك اليوم الذي أوهى نهاية الحكم الاستعماري الهمجي للإمبريالية اليابانية على كوريا وأصبح فرصة لتبشير بفجر التحرير يتأجز اليوم بشدة في كوريا سونغون التي تتقدم بقوة على طريق النضال المناهض للإمبريالية تحت قيادة القائد الأعلى المحترم كيم جونغ أون.